نعم في النهي عن رفع الأصوات في المساجد، وأن الإنسان يندب له دائما يخفض صوته، بل بعض الفقهاء يستحب ذلك حتى في الأسواق، يستحب يخفض صوته إلا لما لا بد منه.